اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. الله الله الله الله الله يفتح عليك. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع عليك. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله ويقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله ويقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبل إن كانوا أشد كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبل إن كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب ولقد رسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وآمان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاء بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه وليدع ربه وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال فرعون يا مرام وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد أن يظهر في الأرض الفساد وقال فرعون ذروني أقتل موتي وليدع ربه لدينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موتي إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الله الله الله الله عليك. الله الله الله الله. نعم يا سيدنا نعم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كذب وإياك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يكون بي الله وقد

ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا الله أكبر الله أكبر الله يفتح عليك الله الله الله نعم يا سيدنا نعم الله عليك ولقد جئتكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جئتكم به حتى إذا هلك قلتم لي يبعث الله من بعده رسولا يا شيخ عنطة الله الله الله الله يفتح عليك الله نعم يا سيدنا نعم كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب غزل القرآن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا الله يفتح عليك الله يقويك كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا نعم يا سيدي نعم نعم وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا الله ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب ابن لي فرحة لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات أسباب السماوات وقال فرعون يا أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وقال فرعون يا آمان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب لعلي وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات وقال فرعون يا آمان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا يا سلام يا سلام يا شيخ أنصح نعم يا سيدي نعم وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يا قوم اتبعون يا قوم اتبعوني اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم يا قوم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فلا يجزى إلا مثلها نعم يا سيدي نعم يا سيدي نعم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ايه يا عم من عمل سيئة فلا يجزي إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة سيرزقون فيه بغير حساب. الله يرضى عليك يا شيخ ووفقك. الله يخرج لك الله يخرج لك ولا تخنق الصبح. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. القرآن حلو فيه. الله الله الله. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى فتح الله عليك. الله الله. وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى وأفوض أمري إلى الله فتتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. عليك يا شيخ عمرو. الله يكرمك. الله يقويك. إن الله بصير بالعباد. ف فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء النار النار وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار النار يعرضون عليها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير إن الله بصير بالعباد فوقيه الله سيئات ما مكروا وحيق بآل فرعون سوء العذاب النار النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقيه الله سيئات ما مكروا